لعلك أخذت الجواب إن شاء الله. نسمع غيره. التوضيح اللي حبيت بس أسمعه من فضيلة الشيخ أنه الحديث الذي تحدث به لم يقله الشافعي ولا الحنفي، وإنما بعض المسلمين ممن انحطت أفكارهم وأفهامهم للإسلام. أما الإمام الحنفي والإمام الشافعي فحاشا لله أن يقول هذا القول والله، بعدم جواز الصلاة وعدم جواز كذا يعني. هذا نتمنى أن يكون الأمر كذلك، لكن آسف أنه ليس كذلك، إنما هو اجتهاد. وبعدين أريد أن تكون معي فيما يأتي. إذا كنا نجل الإمام أبا حنيفة والشافعي ومالكا وأحمد، فنحن في الوقت نفسه نجل أتباعهم. نجل مثلا من الشافعية الرافعي الذي ذكرنا قوله آنفا، والنووي الذي جاء من بعده مصححا، وكذلك يعني نجل من جاء بعد أبي حنيفة من أتباعهم كالإمام ابن الهمام صاحب القدير الآخره، ولكن هؤلاء هم الذين أشاعوا هذه الأفكار ونحن لا نؤاخذهم، لكننا لا نوافقهم. وهذا هو الفرق بين من يريد العدل والإنصاف، أن لا يرفع الأئمة إلى مصاف زعم الشيعة في أئمتهم، أي أن يرفعهم إلى مصاف العصمة، ولا أنه يحط عليهم أيضا ويذمهم ويضللهم كما يفعل بعض الجهلة. لا، إنما الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما. فمثل هذا موجود مع الأسف منذ القديم، لكن إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نحن نعلم من كبار الأصحاب من قال قولا يعجب طالب العلم المبتدي منه، فيهم من قال بأن الصائم في رمضان إذا أكل من البرد وأطفأ به حر عطشه وجوفه فهو صائم، وهذه قصة وقعت ليست خيالية، وقعت بالسند الصحيح الذي به نعرف الحديث الصحيح المروي عن الرسول عليه السلام، أن رجلا من الصحابة كان صائما مع أصحابه في رمضان فأمطرت السماء بردا فأخذ يأكل، قالوا له أنت صائم، قال هذا ليس بطعام، هذه بركة من السماء، ويستف منه. هكذا قام في نفسه، وهو صحابي جليل، لكنه مخطئ. لا نوافقه على فعله ولا نؤاخذه على فعله لأنه مجتهد. في أحد الخلفاء الراشدين ولا أسميه من قال أن الرجل لو أجهد زوجته وأهلكها ثم لم ينزل فليس عليه إلا الوضوء. وهكذا توجد آراء غريبة جدا عرفنا خطأها من صوابها بعد أن تجاوبت آراء العلماء وأدلتهم، وأمكننا إجراء التصفية التي نحن نأمر بها دائما وأبدا، التصفية والتربية. حينئذ يمكننا أن نقول فلان أصاب فلان أخطأ، وحينما نقول فلان أخطأ ما نعيبه ولا نؤثمه، بل نقول له أجر عند الله تبارك وتعالى. طيب غيره، تفضل. ماذا تنصح طبعا بعد بالنسبة للأئمة الأربعة مدام لا نتبع مذهب معين، ماذا تنصح بأن نتبع إذا كان مثلا الأئمة قد يؤدي مثلا إلى خلاف بين المسلمين بالنسبة للمذاهب الأربعة، قد يكون إنسان متبع مذهب معين، ماذا تنصح بأن نتبع إن شاء الله؟ هذا سؤال مهم الحقيقة. أنا جوابي على هذا السؤال مجمل ومفصل، والمجمل سيفهمه أولو العلم. وهو أن نعود كما كان السلف الصالح، هذا هو المجمل. يعني هل كان هناك في السلف الصالح مذاهب؟ طبعا جواب لا. طيب هل كانوا كلهم علماء فقهاء؟ الجواب أيضا لا. إذن سؤالين جوابهما صحيح، أي ذاك المجتمع بالرغم أنه لم يكن كل فرد منهم عالما، مع ذلك لم يكن هناك مذاهب. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطبقون آية كنت ذكرتها في الجلسة السابقة، وهي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل يتقدمه كيف لنا أن نعود إلى مثل ما كان السلف الأول، أي أن نعود إلى لا مذهبية، وإلى أن نعود علماء وغير علماء في المجتمع الواحد. أنا أعتقد عقيدة قد يراها البعض غريبة جدا، هل كان المجتمع الأول يعني صافي من حيث المعاصي بالمية مية؟ طبعا لا. لكن ماذا كان يغلب عليه؟ الصلاح والصفاء. إذن نحن نقنع بأن يعود مجتمعنا هذا كما كان ذاك المجتمع، أن يغلب عليه الصلاح. خطوة ثانية، هل كان ذاك المجتمع كل أفراده جهالا؟ الجواب لا. هل كانوا كلهم علماء سبق؟ لا. السؤال لعله الأخير كما أرجو، هل كان العلماء فيهم يعني قائمين بسد فراغ العلم؟ بلى. بمعنى هل كانوا يعني عددهم يتناسب مع عدد الجهال بحيث أن هؤلاء الجهال يجدون ملجأ لهم وملاذا في أسئلتهم؟ مش واحد مثلا مفتي قد يصعب أنه يرجعوا إليه كلهم، وإنما عندهم إيش؟ مفتون كثيرون علماء. وضح سؤالي؟ إذن كان نسبة عدد العلماء مع نسبة عدد الجهلاء، صح؟ يعني الجهال يجدون من يسألون، الجهال يجدون من يسألون، أما الآن ليس الأمر كذلك. والسبب أن العلم أصبح تقليدا، وأعرض جماهير من يقال عنهم إنهم علماء عن الرجوع إلى المصادر الأساسية الكتاب والسنة. هذا بالإضافة إليه أن من ينبغي أن ينشغل بالعلم حتى يصبح عالما يرجع الناس إليه عند احتياجهم للسؤال، هؤلاء انشغلوا بأمور أخرى أقل ما يقال فيها إنها أمور ما جاء أوانها بعده. وأنا أذكر لكم مثلا، لابد أنكم سمعتم أو قرأتم في الجرائد أنه يوجد الآن نشاط سياسي في الجزائر، حيث أعلنوا إضرابا عاما، يمكن بلغكم شيء من هذا. أنا لا أؤيد هذا الإضراب لأسباب كثيرة وكثيرة جدا، لكن الشاهد هو أن أقول لكم ما يأتي. هناك نحو 5 ملايين من المسلمين متحمسين للإسلام، جمعني مجلس مع بعضهم هنا في عمان قريبا، فأنا أنكرت عليهم أن يشتغلوا الآن بالسياسة، وقلت لهم يجب أن تشغلوا أنفسكم بشيئين اثنين: العلم، وأعني بصورة خاصة تصفية هذا العلم الموروث مما ليس منه، من ذلك المثال السابق كراهة الصلاة وراء المخالف المذهب، فضلا عن أمور أخرى كثيرة وكثيرة جدا. تشغلون أنفسكم بالتصفية وبالتربية، تربية الجيل الناشئ الصاعد الآن على هذا الإسلام المصفى. قلت لهم أنتم في الجزائر تعدون نحو 30 مليون مسلم، ترى الأطباء الذين يعالجون أمراضكم المادية هم يعني بالمئات ولا بالألوف المؤلفة؟ قالوا طبعا في الألوف المؤلفة. قلت هل عندكم ألوف مؤلفة من علماء إذا احتجتم أن تسألوهم عن طريقة إقامة الدولة المسلمة وعن الأحكام المتعلقة بأشخاص بصلاتهم عبادتهم علاقاتهم مع بعضهم البعض، الزوجين الأولاد إلى آخره، في عندكم علماء بنسبة العدد ولا ما في عندكم 100 عالم؟ قالوا الواقع ما في عندنا. إذن كيف تريدون أن تستبقوا النتائج وأن تقيموا الدولة المسلمة وأنتم بعد لم تحققوا حكمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر؟ أنا كنت أقول لو كان هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا من الوحي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. الشاهد من هذا كله، الجواب التفصيلي، أنه ينبغي العودة إلى تحقيق المجتمع ذاك المثالي، الجيل الذي لا يمكن أن يكون مثله، ولكن الأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولريثما يأذن الله تبارك وتعالى لأن يعود المسلمون، أو على الأقل أن يعود بعض المسلمين إلى مثل ذاك المجتمع، وهذا لابد منه، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أما هالملايين الممليين من المسلمين كلهم يعودوا إلى هذا النهج السليم، الله على كل شيء قدير، لكنه بعيد عما ينبين عنه الواقع. فالقصد إلى ريثما أن يعود المسلمون إلى تحقيق ذلك المجتمع الذي سيقضي على الفرقة المذهبية وعلى التكتلات الحزبية بصورة كما يقولون اليوم أوتوماتيكية، لأنه التاريخ يعيد نفسه. في الإسلام الأول ما في مذاهب، ما في طرق، ما في أحزاب، ما في أي شيء. إلى ريثما يعود هذا المجتمع المفروض علينا إقامته، أن أقول حينئذ لابد لكل مسلم من أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا كان يريد أن يطلب العلم، ولكن بشرط واحد: أن لا يجعل دراسته لمذهب من هذه المذاهب دينا، لأن الدين كما نعلم جميعا بنص القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام. وأريد أن أقول هنا للمتعصبة: لا يوجد هناك مذهب يمثل الإسلام كل الإسلام، وإنما المذاهب بمجموعها تمثل الإسلام. واضح؟ فإذا أنت تعصبت لمذهب بتعصبك هذا ضيعت قسما كبيرا من الإسلام، لأن المذاهب الأخرى لا يمكن أن نقول إنها خالية من الإسلام، كما أننا لا نستطيع أن نقول أن هذا المذهب الذي أنا نشأت عليه هو كل الإسلام. فأنا ضربت لكم مثلا آنفا أنه أنا ألباني ابن ألباني، والألبان مثل أتراك لا يعرفون الإسلام إلا أنه المذهب الحنفي، لكن أنا بفضل الله عز وجل عرفت أنه المذهب الحنفي لا يمثل الإسلام من ألفه إلى يائه، وكل المذاهب هكذا فضلا عن المذاهب الخارجة عن دائرة السنة. إذن اطلب العلم بطريق مذهب من المذاهب، لكن ضع نصف عينك أن تصل إلى اتباع الحق حيثما كان، وهذا اليوم ميسر ومذلل بسبب هذه المطابع التي أصبحت تقدم إلى الناس الألوف المؤلفة من الكتب قديمها وحديثها، ما يمكن أن يوثق بها وما لا يمكن أن يوثق بها إلى آخره. فالباحث حينئذ يستطيع بسبب هذه الوسيلة التي جدت في عصرنا أن يتعرف على كثير من المسائل في المذاهب الأخرى هي الحق، وحينئذ لا يتعصب لمذهبه لأنه ليس كله إسلاما، وإنما يتعصب له ما دام لم يتبين له خلافه. هذا هو جواب ما سألت، ولعلي أجبتك. في تكميل لنفس السؤال، تفضل. الكتب اللي بتحب يعني أو الكتب اللي بتنصح بقراءتها، كونه مثلا ما بنتبع مثلا مذهب معين، جزاك الله خير. حسن، أولا الكتب المتعلقة بسؤالك قسمان، كتب تتعلق بعلم أصول الفقه، وقسم يتعلق بفروع الفقه. المؤسف أن علم الأصول الذي يفترض فيه أن يكون منارا لتوجيه طالب العلم إلى تصحيح الفروع على الأصول، هذه الأصول أصابها ما أصاب الفروع من حيث التمسك بالمذهب. فهناك كتب وضعت في علم أصول الفقه لكنها مذهبية، ولهذا لا أنصح كثيرا بمثل هذه الكتب، وإنما أنصح بكتب لأفراد من علماء مستقلين في أصولهم فضلا عن فروعهم. من ذلك مثلا كتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام لأبي محمد ابن حزم رحمه الله، لأن هذا رجل صحيح أنه ظاهري، لكن الحقيقة أن كتابه وحيد في أسلوبه. لو قابلته بالكتب الأخرى تجد أصول الكتب الأخرى خاصة المذهبية منها مجرد دعاوى، كل واحد بيدعي أصل من الأصول، لكن لا يأتي بالدليل الذي إذا طلع عليه القارئ يقتنع بأنه هذا أصل ويجب أن نتبناه. أما ابن حزم في هذا الكتاب فهو يأتي بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لكل أصل من الأصول التي هو يشرحها ويبينها ويتبناها. وعلى هذا الكتاب في أصول الأحكام لابن حزم أقام كتابه الآخر الفقهي وهو المعروف المحلى. فأنا أنصح بهذين الكتابين أصولا وفروعا لهذه المزية. ففي أصوله كفروعه لا يأتي بمسألة إلا ويأتي بالأدلة عليها، ولكن حذاري من ظاهريته. ثم أنصح بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية بسرعة، ما كل كتبهم سواء ما كان منها في الأصول أو الفروع. ومن أحسن هذه الكتب التي تجمع بين بعض الأصول والفروع كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية، وهناك رسالة مطبوعة القياس في الشرع لابن تيمية أيضا. وكتبهم الأخرى هي في الواقع أصح ما يمكن أن يجد المسلم يعني من المسائل والأفكار والآراء، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو ما كان متعلقا بالعبادة أو بالسلوك. وأنصح بكتب الشوكاني مثل نيل الأوطار، مثل سيل الجرار ونحو ذلك، لأن هذا رجل وإن كان أصله زيديا لكن الله عز وجل هداه إلى السنة، فلم يتعصب للمذهب الزيدي على الرغم من أنه ينقل عنهم كثيرا من آرائهم ومذاهبهم، ولكنه دائما قد ألزم نفسه أن يتبع الكتاب والسنة حيث كان. كذلك أحد العلماء الهند المعروف بصديق حسن خان له وللشوكاني كتابان في الأصول. الشوكاني سمى كتابه إرشاد الفحول إلى علم الأصول، ثم لخصه صديق حسن خان بكتيب صغير سماه تحصيل المأمول من علم الأصول. هما هذان كتابان أقرب من كتب الأصول المتعلقة بالمذاهب لما ذكرنا أنهما لا يتعصبان لمذهب. وفي الفقه القائم على الاستقلال وعدم التعصب لمذهب أنصح بكتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان. وأخيرا هناك كتاب يتداوله الشباب المعاصر اليوم لسهولة أسلوبه، وهو فقه السنة للسيد سابق. هذا في الواقع نهج نهجا وسطا بين المذهبية الضيقة وبين الاجتهاد المطلق الذي لا يستطيعه، وهو الواجب ولكن لا يستطيعه أكثر العلماء خاصة في العصر الحاضر، لأنه يتطلب علما بالحديث رواية ودراية. فهو نهج نهجا وسطا، فلا هو مذهبي ولا هو مجتهد مطلق، لكنه الحقيقة فتح الباب الذي كان مغلقا ومنصوص على إغلاقه في حاشية ابن عابدين أن باب الاجتهاد أغلق في القرن الرابع، هكذا جاء في حاشية ابن عابدين. فهو فتح هذا الباب، السيد سابق في كتابه فقه السنة فتح باب الاجتهاد، لأنه هذا الكتاب ما راعى فيه فتح هذا الباب السيد سابق في كتابه فقه السنة فتح باب الاجتهاد لأن هذا الكتاب ما راعى فيه مذهبه الذي يبدو من بعض مسائله أنه شافع المذهب، لا، ولا راعى في ذلك مذهب الحنفية، وإنما ما غلب على ظني أنه صواب وضعه في هذا الكتاب، مع أنه أحيانا يعني بيذكر هو يعني المذاهب ولا يبين الصواب فيها. فمن الناحية يترك القارئ في هذه المسائل حيران لا يدري إلى أي شيء يذهب. وأنا لاحظت هذا في كتابه، وجدت فرصة سنحت لي فوضعت عليه جزءا كنت سميته بتمام المنة في التعليق على فقه السنة، وهو مطبوع الآن في جزء وصل فيما أذكر إلى كتاب الصيام، ونرجو من الله عز وجل أن ييسر لنا تمام. هذا ما عندي من الجواب. نمشي يا وسهل صار الساعة 11 دقيقتين، الساعة 11 بارك الله في 11 وربع كمان. احنا اخرنا العشاء على اساس انه ياخذ الشباب بس وقتهم، ولكن ان شاء الله العشاء الان جاهز يعني. يعني على حسابنا ما ليش، هذا خير لي. سؤال يا شيخ قبل ان نبدا الشيخ توضيح السؤال اللي ساله قبل قليل للشيخ، ولكن يعني توضيح بالنسبة للأئمة، يعني مثلا القنوت في الصلوات، نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس في النوازل ولم يحدد صلاة بعينها للقنوت، ولكن بعض الأئمة يقنتون دائما في صلاة الفجر دائما، وإذا قلت لهم أن السنة أن يقنت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل وفي الصلاة الخمس، قالوا ولكن الشافعي، وإذا قلت لهم قالوا ابن عباس سئل استدلال الشافعي على أن ابن عباس سئل وقال قنت الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر أبدا، هذا في الحديث، فما ردك على هذا؟ هل جزاك الله خيرا، هل نتبعهم في رفع الايادي ونقرت وراءهم، ام يعني اتباعا الامام ليؤتم جعل الامام ليؤتم به، ام نتركها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها؟ سؤالك مفهوم ولكن فيه بعض الاخطاء يجب تصحيحها، لكن لعلي انا اسأت فهما وقد يكون غيري اساء نطقا، فبدنا نشوف بقى. أظن أن السرطة إيش حديث ابن عباس؟ أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قال قنت الفجر دائما، قنت الفجر أبدا. كيف قنت الفجر أبدا؟ ما؟ قنت الفجر أبدا، هذا ما سمعته أنا رواة الحديث، ما سمعته يعني. على كل حال لأنه أنا أخشى أن يسجل هذا الكلام وقد سجل. طيب لا توصي حريص. أولا أنا أذكر وذكرى سبع المؤمنين، الناس المذهبيين لا يفيد معهم البحث والمناقشة بمثل هذه الحرارة، لأنهم عاشوا هكذا حياتهم، فمجرد ما تقول لهم أنت فلان الصحابي قال كذا راح يقول لك الشافعي قال كذا، يعني أنت أعلم منه. ولذلك فأنا أرى أن كل طالب علم يريد أن يناقش مذهبيا لابد من أن يقدم بين يدي المناقشة تمهيدا، وأن يهيئ الجو، لا أقول ليتقبل المذهب رأيه وحكمه، بل لكي لا يعود خصما له، هذا على الأقل. مفهوم كلامي؟ يعني الذي يريد أن يدعو المذهبيين إلى اتباع السنة هو يرجو منهم شيئين اثنين، أحدهم اتباع السنة وهذا صعب جدا، الثاني أن لا يتخذك خصما وهذا سهل. فما هو السبيل؟ هو كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالآن أنا أتصور أمامي مذهبي متعصب لمذهبه وأصلي خلفه وأراه دائما يخنت، هل أنا في هالبرهة اللي ابتليت بالصلاة خلفه وهو يخالف السنة التي أنا أؤمن بها، هل يعني هيأت بيني وبينه جوا حتى أدخل معه في مثل هذا النقاش الذي قد يصدم فورا؟ إن كنت هيأت هذا الجو فيسمح لي بأن أدخل معه في هذا الموضوع في هذه الجزئية بخاصة، وإلا فبدل أن نناقشه في هذه الجزئية أناقشه في المبدأ وبطريقة بعيد عن مهاجمته في شخصه. هذا أنا أنصح من يدعو إلى اتباع السنة بهذه النصيحة التي لا بد منها. لكن جوابا عن سؤالك، أقول أولا التزام القنوت في الفجر دائما وأبدا في نازلة أو ما في نازلة، وإن كان المسلمون مع الأسف في كل يوم هم في نازلة، هذا ليس له أصل في السنة الصحيحة. لكن بارك الله فيك، أنت ما تستطيع أن تقنع المتخرجين من كلية الشريعة، بل الدكاترة الذين يدرسون في كلية الشريعة ما بتقدر تقنعهم على خلاف مذهبهم، فضلا أن تقنع عامة المسلمين هؤلاء. ولذلك المسألة تحتاج إلى شيء من التأودة والأنات والروية وإلى آخره. فأنا أقول، لكن تصور من الذي سيفهم ما أقول؟ من هؤلاء الأئمة الذين ليس عندهم يعني ما يفترض أن يكون فيه من العلم، ليس بالكتاب والسنة وإنما بالفقه التقليدي. أكثر الأئمة اليوم مع الأسف وظيفة كأي وظيفة في أي دائرة من الدوائر، حتى أن بعضهم لا يحسن قراءة القرآن، لا يحسن قراءة الفاتحة. المهم، تصور الآن أمامي أنا رجل متمذهب، فأقول له يا أخي هذا القنوت في الفجر صحيح قال به الإمام الشافعي، لكن الحديث الذي استند إليه حديث غير صحيح، لأنه رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي العالية عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، لكن رده الذهبي بأن أبا جعفر الرازي هذا ليس بالقوي في الحديث. فإذا هذا الحديث ضعيف لا يجوز العمل به. حيفهم علي؟ ما يفهم علي، يمكن يجابهني إما صراحة أو تلويحا. إيه أنت أعلم من الإمام الشافعي؟ لا والله أنا ما لي أعلم منه، لكن أنا جمعت علمه إلى علم الأئمة الآخرين، يمكن بهالمسألة بطلع أنا أعلم منه، لكن ليس الفضل لي، الفضل للأئمة الآخرين الذين أنا استنجدت بعلمهم. وبعدين بجي بقول له يوجد هناك حديث آخر عن أنس بن مالك رواه ابن خزيمة في صحيحه في إسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه نفسه اللي روى عنه الحديث الضعيف، قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. هذا بدك رجل دكتور متخرج من كلية شريعة وهات يتجاوب معك، أو بالغالب ما راح يتجاوب معك. ولذلك فالمسألة تحتاج إلى شيء من رحابة الصدر ومن طولة البال، مع إيش؟ بسطة في العلم. فإذا هذا الذي يقنت في صلاة الفجر أنت تقنت معه وتفعل فعله ولك أجر صلاة كاملة، لأن الرسول قال: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. طيب خلصنا. نعم، هذا مش مذهب أنه الآن الحديث اللي تفضلت به أليس هذا مذهبا؟ هذا مذهب بلا شك، لكن هذا مذهب قائم على السنة. نعم. شكرا. كل ما انطلق كان مذهب مادي أو معنوي فهو مذهب. نعم. فضلتك. ما رأي فضلتك في تعدد الجماعات في الإسلام، وأي الجماعة أو أي جماعة نتبع؟ تتبع الجماعة التي قال رئيسها وتعمل بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. سيد، أن هذا القول في الإنجيل ورد يا شيخ. ليس كل ما في الإنجيل باطل، على الأقل لا يجوز لنا الاستناد عليه. أليس كذلك؟ لا يجوز لنا الاستناد عليه الآن ولا بحال من الأحوال، لا حتى وإن صح. كل كلمة لا سامحك الله كيف وإن صح وإن صح ما في الإنجيل الآن لا يجوز لنا الاستناد عليه وهذا يعني تقريبا العلماء قالوا به لا ما أظن على هذا الإطلاق شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لا لا اسمح لي ليس على هذا الإطلاق تفضل ألا تعتقد شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعنا أما إذا وافق شرعنا فهو شرع لنا فهو شرعنا وليس شرعهم نعم ما نتكلم عنهم نعم ولذلك نحن يقال الآن. لما يقال أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على أرضك هذا قول ليس له واقع وهو ضرب في الخيال وتدويخ للناس لأن دولة الإسلام فيها حكم وفيها نظام اقتصادي ونظام تعليم ونظام اجتماعي فأرجو أن لا يعني أنا ما كنت أود والله أن نعرج إلى هذا الموضوع على الإطلاق ولكن لا لا حسن بس لو كان هذا قبل هذا لأنك أنت الآن في الأول اعتمدت على قاعدة شرعية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فلما بينا لك هذا بشرط مخالفة شرعنا رجعت تقول لك ليس شرعا لهم نحن نتكلم الآن عن لنا. اسمح لي شوي نحن ما قلت نتكلم لهم. اسمح لي أنت طبعا. هكذا قلت قلت ليس شرعا لنا حتى وإن لم يخالف شرعنا لا هذا ما يصح أن تقول هذا هذا ما اسمح لي اسمح لي شوي طبعا. اسمح لي شوي كلمة الحق أليس من الحكمة أن يقال الحكمة ضالت المؤمن أن وجدها التقطها نعم. شو رأيك هذه حكمة ولا ليست حكمة حكمة نعم طيب نعم. إيش رأيك أنه هل يجب على المسلم أن يصلح قلبه نعم. أليس واجبا هذا إسلاميا نعم. يا سيدي الله يرضى عليكم إحنا يعني يسأل إذا كان يريد أن أجيب أجيب أما إن أردتم أن تجيبوا على سؤالي فأجيب صح. وليس لي دخل في ذلك صح. أما أن يصلح الرجل قلبه فالإنسان واجب عليه أن يصلح نفسه كاملة قلبه بلسانه بجوارحه بكل ما فيه هاي. تفضل لفتنا نظركم في الجلسة السابقة بأن هناك ارتباطا بين القلب وبين الجسد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فحينما يقول مسلم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم فإنما يعني أصلح قلوبكم ولا يعني أنه أقم بنيان بيتك في قلبك وإنما يعني شريعة نبيك التي أنت تتبناها شريعة يجب أن تتبناها في قلبك وهذا الذي ستتبناه في قلبك ينضح على جسدك هذا الذي قلناه في الجلسة السابقة اقتباسا من قول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فأنت قلت آنفا أن هذه الكلمة هي كلمة إنجيلية طيب نحن نسألك الآن هل أنت تعتقد أن كل ما في الإنجيل صحيح لا ستقول معنا لا طيب أليس يترتب من وراء ذلك أنك لا تدري أن هذا من الإنجيل أو ليس من الإنجيل هو من الإنجيل لأننا اطلعنا على ذلك لا ما عندي شيء لكن هل هو من الإنجيل الصحيح ولا غير الصحيح لا تدري اسمح لي كلمة وغطاها أنا جاي معك ما راح أقدر أجاوبك كلمة وغطاها لأن الإنجيل كله معطل بشريعة الإسلام ولا يجوز لنا الاستناد عليه طالما أن هناك قرآن يا أخي بارك الله فيك كل معطل لا يجوز هذا الكلام يا شيخ الله يهديك فيه توحيد لا يزال موجود ومهيمنا عليه التوحيد عندنا ما تقول معطل محكوم عليه مهيمن عليه لكن إذا كان فيه توحيد منقول معطل إذا كان فيه مشائل حتى اليوم ببعثة الرسول عليه السلام وهم يموهون على الناس منقول معطل لا يا أخي لا يزال في التوراة وفي الإنجيل نصوص يشهد بصحة القرآن فلا نقول إن كل هذه النصوص معطلة محلي يا شيخ إذا كان هناك نصوص شهد لها القرآن فهي من القرآن فالقرآن هو الذي شهد ونحن نعتقد ما في القرآن لا ما في النصوص بارك الله فيك ليش أنت لما نيجي معك ليش ما بتجي معنا باجي معك على طول إن شاء الله ما عم تجي معي عم أقول لك إذا كان هناك نصوص في التوراة والإنجيل يشهد بصحة القرآن ما بيجوز تقول إنها معطلة. نستشهد لها من القرآن، نستشهد للحدث من القرآن ولا نستشهد به يا أخي. أنا شو الرسول صلى الله عليه وسلم قد رمى بالصحيفة التي في يد عمر. يا أبو فلان إيش اسمك؟ أبو طارق. أبو طارق. نعم. أنا شو عم أقول، أرجوك أنه ما تحيز عن الموضوع. أنا أقول لا يجوز لك ولا لغيرك إذا كان هناك نص في التوراة وفي الإنجيل يشهد له القرآن أو حديث الرسول عليه السلام، لا يجوز أن نقول كله معطل. لا يجوز هذا الكلام يا شيخ. بتقول معطل ما حكم الشرع بعطالته. يا لابد من التحديد الكلام. اسمح لي سيدي، معلش يعني اعذروني اذا اردتم ان اصمت بصمت، يعني بينتهي الحديث لهنا. الا ان الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه العزيز لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فاذا تحدثنا عن الشرعة والمنهاج فنحن محكومون بشرع الله لا بشريعة غيره، اي بالاسلام. وعندما قال ومهيمنا عليه اي ناسخا لكل امر فيه، فكل امر جاء مطابقا لما سبق فهو من القرآن وليس من الانجيل. ولن ازيد واشكركم. اللهم اهدنا. انا اسألك سؤال الان، انت تفهم من كلامي شيء يخالف كلامك؟ نعم افهم ذلك. وهو افهم ان أقم دولة الإسلام في قلبك. لا لا لا، دعني من الكلمة. نعم. راح أمحي لك ياها من عالم الوجود كله. بارك الله فيك. وأنا راح أمحي كل الحديث. لا اسمح لي. لا بس أنت واقع الآن بمخالفة. أنا سألتك الآن هذا الكلام اللي أنت عم تقوله الآن ومهيمنا عليه ولكل جعلنا شرعا مجالا، أنا تراني مخالف لك في هذه النقطة يا شيخنا؟ لا يجوز لنا مخالف اللي غير مخالف. لا يجوز لنا أن نختلف في هذا، ولكن النص نص. عم اسألك يا أستاذ، هذه اللمبة شاعلة ولا مطفية؟ ما بدها جدل. لا أستطيع أن أجيب شيء. ليه يا أخي؟ لأنه الحديث هذا في الأخير مبني على ما سبق. يا أخي قلت لي أن كل ما في الإنجيل خطأ، قلت لك كل ما في الإنجيل لا يجوز لنا الاستدلال به. وهذا لا أظن... ما قلت الاستدلال به، ما قلت الاستدلال به. ولا شو قلت؟ الله يهديك. قلت معطل. نعم نعم. لذلك أنا بقول لك هذا الكلام لا يجوز أن تقوله، لأنه في الإنجيل والتوراة في توعيد، ما بيجوز تقول معطل. التوحيد جاءنا به القرآن وليس التوراة والإنجيل. يا أخي عم أسألك، أنا أخالفك في هذا يا أبو طارق؟ الإنصاف جيد بارك الله فيك، خاصة بآخر الجلسة. أنا عم أقول لك أنا أخالفك في هذا. أنا بقول عم أسألك يا إني. أرجو أن لا نكون قد اختلفنا، لكن أنت توجد من خلاف، من لا خلاف خلاف. أنا لا أوجد خلاف الحقيقة، إنما عم أسألك بس أنا أخالفك فيما تقول. هذا تسألني أنا، اسأل نفسك هل تخالفني فيما أقول؟ هذا ما وجب علي. أنت الذي فهمته مني تفهم أني أخالفك فيما قلت أخيرا؟ ابتداء نعم كنت أفهم. رجع ابتداء أنا بقول انتهاء. هذا مو إنصاف يا شيخ الله يهديك. والله العاد الإنصاف شو الإنصاف؟ أنه أرد للكلمة الأولى ثم أبني وافق على يا شيخ الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. ما أدري أنت ليش زعلان. الشيخ أنا جلست بين يديه حتى أفهم وحتى أخذ من علمه الجزيل، وهو يعلم ذلك، ولكنني لا، وهو لا يريد مدافعا عنه. بارك الله فيك. أنا أصمت وسكت حتى تنتفع بالعلم الكثير. أشكرك جدا يا أخي، فلا تدافع، بجوز لك دون تضربني أنا. والله أنا أريد أن أخذ من هذا العملاق في العلم يا رجل. ما توصل. أنا بجادله. ما توصل. بارك الله فيك. النقطة هذه لا أجادله. لا والله لا أجادله. على كل حال يجب أن نفهم بعضنا وننصح بعضنا. أنا لا أزال أقول أن كلمتك السابقة خطيرة ومخالفة للشريعة. قولك أن كل ما في التوراة والإنجيل معطل، هذا لا يجوز أن يقوله مسلم. وإنما تقول كما قلت آنفا، وسألتك أنا تراني مخالف. يا أخي أنا كلامك الأخير أنا أدعو الناس إليه ولا مؤاخذة، بدك هلا تقول لي أنت أنا أقول يعني أبو طارق يقول كذا وكذا وتحطني أنا ما بقول كذا وكذا. أنا الآن أقول لك وأكرر على مسامك، لا يجوز لك أن تقول كل ما في التوراة والإنجيل معطل. أما أن تقول أنه الإسلام هيمن عليه، هذا الذي نعيشه وندين الله به، وهذا ما قصدته. هذا ما قصدته. نعم. ولكن الذي لفظته غير ما قصدته، فيجب أن ترجع عن هذه العبارة. وبخاصة لما بسألك سؤال واضح كالشمس في غابة النهار، تراني أنا بخالفك في هذا الذي تقول؟ ما بيجاوب. لا نجيب. ما بيكون التفاهم هكذا. على كل وضحت المسألة شيخنا. يعني أقر جزا الله خير إنه. أي الله يجزيك خير. اللفظ لم يسعفه فالقصد واحد إن شاء الله. أي الحمد لله. ذلك ما نبغي. من ليس دين جماعات. جماعات تقصد يعني أحزاب؟ أيوة طبعا طبعا، ليس في الدين أحزاب، كل حزب بما لديه فرحون. أنت تؤمن بالحزبية؟ لا طبعا. الحمد لله اتفقنا. جزاكم الله. هذا أقرب طريق. ثم نحن نرى هذه الجماعات كلها يعني على النظام العسكري في بعض البلاد، يقول الضابط والسرية هي تمشي بالنظام العسكري، بيقول لهم مكانك راوح بيتموا عم يضربوا عم يتحركوا، ولكن مكانك راوح ما في تقدم، فأرجيني حزب من الأحزاب الموجودة اليوم هل عمره 30-50 سنة 60-70 سنة جاءونا بشيء؟ ما في شيء أبدا إلا مكانك راوح. ما تقصد الحزب فأنا لا أقصد معك الحزب. إذا ماذا تقصد؟ الجماعات الإسلامية. ما في جماعات إسلامية غير حزبية. جماعات إسلامية غير حزبية ما في. وإن شئت وما تخاف أن الأرض تكون مسكونة سمي. طيب يا حجي يا شيخ، الآية بتقول ألا إن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. ما المقصود بالآية أو فهمك للآية الكريمة؟ أحسنت. تقصد غير حزب الشياطين. حزبين، حزب الرحمن وحزب الشيطان، فما الذي عمي عليك من هذه العبارة ألا إن حزب الله هم الغالبون؟ هو حزب الرحمن، ما في هنا غير حزبين. ولذلك قال تعالى، ولذلك فأنا أنصح كل مسلم أن لا يتتبع المتشابهات من النصوص والآيات. ربنا يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون. إذن هذه الآية صريحة في إنكار التشيع والتحزب، لأنه الواقع يشهد أن هذه الآية مطبقة اليوم، كل حزب بما لديهم فرحون. أما أنا إن حزب الله هم الغالبون، ما شاء الله لا شك. أنا أسألك الآن كما سبق أن تساءلنا وتجاوبنا وتفاهمنا والحمد لله، أليس كذلك؟ هل كان في عهد الرسول عليه السلام الآية صادقة ألا إن حزب الله هم الغالبون في عهد الرسول؟ هذا هو الجواب بداهة. طيب في حزب ثاني ولا لا؟ إذا شو اسم هذا الحزب الثاني؟ خلاص. الحقيقة أن المسلمين بحاجة إلى دراسة الإسلام الجديد، وأنا بقولها كلمة صريحة أبتغي بها نصيحة، لأن الإسلام والدين نصيحة. الحزبية لا تقدم شيئا للإسلام والمسلمين أبدا، بل تقدم إليهم أشياء وأشياء كثيرة هي ضد الإسلام. أنا أقول يوم الجمعة هذا ونحن منطلقون إلى صلاة الجمعة، ولعلكم تعلمون أن وزير الأوقاف الجديد الشيخ إبراهيم الكيلاني يلقي كلمة بين يدي صلاة الجمعة. وتعلمون أيضا كما أعلم فيما أظن أن رجل يعني خطيب أو نقول مكلام إذا صح هذا التعبير ومتحمس ولا شك ولا ريب بدأ يتكلم كلام أنا لا أشك أنه حق، لكن ما جاء بتمام الحق، فهو أخذ يلمه إلى ما فعلته السعودية من استجلاب الأمريكان وإحلالها في بلادها، وهذا بلا شك يعني خطأ جرم كبير جدا. قاعد يقول مثلا أن الإسلام ما بقر القبلية والعنصرية والبلدية والمذهبية، قلت لحالي الآن رح يقول والحزبية، قلت في نفسي هيك لكن ما قالها. هلك فهمت علي؟ الآن هل تستطيع أن تنكر أن الإخوان المسلمين حزب؟ كلها حزب. ما تكلموا، أبو طارق كان معه الحق حينما نرفز، حينما بعضكم تكلم، لازم تتركوا الإنسان يجيب بنفسه عن نفسه. هل تستطيع أن تنكر أن الإخوان المسلمين حزب؟ لا. هل تستطيع أن تنكر أن حزب التحرير حزب؟ لا. قد يمكن أن تنكر الأول أما الثاني لا، لأنه اسمه من الاسم. نعم. حزب التحرير من اسمه. فماذا تفعل؟ هؤلاء حزب وهؤلاء حزب، فأيما الحزب الغالب؟ وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. ففروا إلى الله، هذا هو الحل. نعم. ما رأيك بأمة الدعوة؟ هذا اسم جديد علي، وأظن أنك تعني اسم قديم. جماعة الدعوة. جماعة التبليغ. جماعة بالإسلام. تعني جماعة التبليغ. نعم. أنا لسه ما اقتنعت أنه جماعة التبليغ حزب، والحمد لله. الحمد لله. كويس؟ لكني ما اقتنعت انها هي الطائفة المنصورة. لما؟ لانها لا تعمل بالسنة. لا تعمل بالسنة. الارض مسكونة هنا؟ بارك الله فيك. انا بدي ارجع هون للشيخ هلا، لانه هو اللي سمعنا الكلمة هي. نعم. وبريد ذكره انه نحن ما في بيننا وبين اي طائفة أو أي حزب عداء أبدا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. والسبب أن دعوتنا أشمل من كل دعوة على وجه الأرض. هدون أخوان، هدون تحرير، هدون تبليغ إلى آخره. نحن نقول قال الله قال رسول الله، فمن من المسلمين يستطيع أن يتبرأ من دعوتنا؟ لا أحد. ولكن يتبرأ الكثيرون من دعوتنا. اسمعوا هذه الكلمات المتناقضات ثم وفقوا بينها. أنا أقول لا أحد يستطيع أن يخالف.